سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيانا لتجوب بأرجاء الدنيا كل يقرأها بلسان ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن سبعة أحرف في القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. القائل إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه وأشرف أمة النبي صلى الله عليه وسلم هم حملة القرآن. هيا بنا مع فواتح سورة الحجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را التقليل ألف لام را الإمالة ألف لام ر السكت ألف لام را أكمل. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ابن كثير. وقرآن مبين أو جهرش. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. نعم. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. أكمل. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. نعم. هناك قراءة أخرى ربما بالتشديد. نعم. يبقى فمن قرأ بالتخفيف أيوة. هم المدنيان وعاصم. نعم. وباقي القراء بالتشديد. تمام. والشاهد من الشاطبية قول الناظم رحمه الله تعالى ورب خفيف إذ نما. تمام. نعم. تفضل أكمل. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. نعم. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل. تمام. الدوري تفضل. ويلههم الأمل. نعم. هيهم حمزة تفضل. ويلههم الأمل كمان وجه تاني. ويلههم الأمل للتحقيق. نعم. يلا تفضل. ويلههم الأمل. تمام تمام. نأتي بورش. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل. إيتي بسوسي. ويلههم الأمل. تمام يلا الصلاة. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل. إيتي بأبي جعفر. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل. أكمل. فسوف يعلمون. نعم. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. نعم. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. نعم. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. حمزة. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. سكت خلف. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. أكمل. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. نعم نعم تفضل. وما يستأخرون. إيتي بورش. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. نعم السكت. تفضل. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. نعم نعم. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. يلا. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. تمام تمام. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. نعم. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. حمزة. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. اكتب ورش. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. أسسي. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما شاء الله والخاتل بالله. أحسنتم ثم أحسنتم. فضل. ما تنزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. هنا ما تنزل الملائكة. نعم. القراءة الأولى للإمام شعبة ما تنزل الملائكة إلا بالحق. القراءة الثانية لحفص وحمزة والكسائي وخلف العاشر ما ننزل الملائكة. تمام. القراءة الثالثة للباقين ما تنزل الملائكة. حلو. إلا أن البزي أيوة. يقرأ ما تنزل على سبيل المد اللازم. المد اللازم المشبع. نعم. مع تجديد. تجديد إيه؟ تجديد التاء. تمام. الشاهد. نعم. تنزل ضم التاء لشعبة مثيلة. نعم. وبالنون فيها واكسر الزاي وانصب الملائكة المرفوعة عن شائذ علاء. طيب. ودليل كلمة ننزل احنا قلنا مستثناه من التخفيف. نعم. بدليل وينزل خفيفه وتنزل مثله وننزل حق وهو في الحجر ثقلا. تمام. قرأنا لقالون. نقرأ لقالون ايضا بالتوسط. تفضل. ما تنزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إذا مثلا أقرأ. تفضل. ما تنزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. نعم نعم. اكتب شعب. ما تنزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. نعم. حفص. تفضل. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. نعم. حمزة. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. نعم نعم. البزي. تفضل. ما تنزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. نعم. نعم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أسسي. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما شاء الله ما شاء ولقد الله. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. نعم. في شيع الأولين. نعم. في شيع الأولين. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، نعم في شيع الأولين، وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، إلا كانوا به يستهزئون، يستهزئون، نعم يستهزون، وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزون. تمام تجنب وجه دخل. تمام يقولون وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ورش ورش وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، يستهزئون، يستهزئون. السوسي وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. أبو جعفر وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. اكتب يعقوب وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. أكمل لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. نعم لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين، وقد خلت سنة الأولين، وقد خلت سنة أولين. نعم نعم لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. نعم لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين، وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. نعم ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. اكتب بكثير فيه. فظلوا فيه يعرجون عليهم. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. نعم ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. لقالوا لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. نعم نعم هنا كلمة سكرت قرأ ابن كثير منفردا سكرت أبصارنا، يعني تقرأ بالتشديد وبالتخفيف. بالتخفيف والباقون بالتشديد سكرت أبصارنا. قال الإمام الشاطبي ورب خفيف إذ نما سكرت دنا. تمام فضل أكبر. قرأنا لقالون. أيوة نأتي لابن كثير. فضل لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. التوسط لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. اكتب الكسائي لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. نعم نعم لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. حمزة لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. نعم لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ما شاء الله عليكم. الله أكبر. ما شاء الله. أكمل يا ابني. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. نعم نعم ايتي بأبي عمرو. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين بروجا وزيناها للناظرين أكمل وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين نعم والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون من كل شيء موزون ايه تب حمزة والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون أكمل وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين الصلة. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين أكمل وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم يلا وسط وما ننزله إلا بقدر معلوم كتب خلاد وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم كتب ورش وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم إيتي بالوجه الثاني لورش وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم يلا حمزة شيء وإن من شيء إن إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم يلا شيء إن وإن من شيء إن إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم نعم أحسنتم جزاكم الله كل خير تفضل وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين الصلة فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين توسط وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين يلا ابن كثير طبعا فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين يلا اسمع ورش وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين إيتي بحمزة وأرسلنا الريح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. إيتي بالعاشر. فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. تفضل. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. نعم. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. نعم. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. نعم. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. ولقد خلقنا إنسان من صلصال من حمأ مسنون. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. من نار السموم. من نير السموم. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. تمام. الله ينور. ودائما تتصبحوا بيجوا تمسوا بي يرفعكم الله أعلى الدرجات. قلوا آمين. رحم الله عبدا قال آمين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي رعاية الله. وعليكم السلام ورحمة الله. سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيانا لتجوب بأرجاء الدنيا كل يقرأها بلسان ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان قراء عشر ورواة والقارئ صاحب حكمان في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن سبعة أحرف في القرآن.